بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. زلنا في أعلام الصحابة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فهذه ترجمة فاتح مصر له يعني دين يعني وله حق في رقابنا، فهو الذي ساق الله عز وجل به هذا الخير العظيم إلينا. أمير النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، داهية من دهات العرب، وإنما ذكرنا ترجمته ردا لغيبته وذبا عن عرضه، لأن العمر العاص من الصحابة الذين وقع فيهم الناس يعني كأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وعائشة رضي الله عن الجميع، فنحن نخص هؤلاء بالذبا عن عرضهم وبيانا لشرفهم ويعني فضلهم. وطبعا كل الصحابة يعني شرفاء رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولو لم يكن له إلا شرف الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لكفى بذلك شرفا. ثم ينبغي أن تكون له رضي الله عنه في قلوب أهل مصر خاصة مزيد محبة وامتنان، لأن الله عز وجل ساق به نعمة الإسلام إلينا واستعمله في توصيل نعمة الإيمان إلى قلوبنا، فهل يليق بنا أن نذكره بغير الخير؟ وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه له أحاديث تبلغ الأربعين. قال الذهبي في ترجمته: داهية قريش ورجل العالم، ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم، رضي الله عنه عن سائر الأصحاب. وكان بينه وبين ابنه بيقوله 12 سنة تقريبا، أو يعني سن يعني ما كانش كبير السن عن ابن عبد الله. اسمه وكنيته وصفته: اسمه عمرو بن العاص بن وائل السهمي، والعاص بن وائل اللي هو الشقي الذي مات يعني كافرا، هو والوليد بن المغيرة والد خالد. كنيته أبو عبد الله ويقال أبو محمد. صفته: قال أبو بكر البرقي: كان عمرو قصيرا يخضب بالسواد، فكان بعض الصحابة يخضبون بالسواد والورس، ولذلك يعني خضب السواد ليس حراما، يعني بعضهم قال مكروه. إسلامه قال الذهبي: هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما في أوائل سنة 8، مرافقا لخالد ابن الوليد وحاجب الكعبة عثمان بن طلحة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم وإسلامهم. يعني طبعا فتح مكة كان في رمضان من السنة 8، فهم هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة. وعن عمرو بن العاص قال: لما انصرفنا من الخندق، الخندق كانت في إيه؟ ذي القعدة من السنة السادسة أو في شوال من السنة الخامسة، غزوة الخندق، لأن بعدها في السادسة كان صلح الحديبية. يقول: لما انصرفنا من الخندق جمعت رجالا من قريش فقلت: والله إن أمر محمد يعلو علوا منكرا، والله ما يقوم له شيء، وقد رأيت رأيا. قال: وما هو؟ قلت: أن نلحق بالنجاشي على حاميتنا، فإن ظفر يعني قومنا فنحن من قد عرفوا فنرجع إليهم، وإن يظهر محمد فنكون تحت يدي نجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد. قالوا: أصبت. قلت: فابتعوا له هدايا. وكان من أعجب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم لو الجلد، فجمعنا له أدما كثيرا وقدمنا عليه، فوافقنا عنده عمرو بن أمية الضمري قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جعفر وأصحابه، لأنهم عادوا جعفر وأصحابه عادوا في السنة السابعة يعني بعد فتح خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن أصحابه في أن يقسم لهم من غنائم خيبر، وده كان في قلنا في السنة الخامسة. يقول: فوافقنا عنده عمرو بن أمية الضمري قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جعفر وأصحابه، فلما رأيته قلت: لعلي أقتله، وأدخلت الهدايا، فقال: مرحبا وأهلا بصديقي وعجب بالهدية. فقلت له: أيها الملك، إني رأيت رسول محمد عندك، وهو رجل قد وترنا وقتل أشرافنا، فأعطني أضرب عنقه. أنه عايز يضرب عنق عمرو بن أمية الضبري، فغضب وضرب أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت لي الأرض دخلت فيها، وقلت لو ظننت أنك تكره هذا لما أسألكه. قال سألتني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الذي كان يأتي موسى الأكبر تقتله، الناموس هو الوحي أو جبريل، فقلت إن ذلك لك ذلك. قال نعم والله إني لك ناصح فاتبعه، فوالله ليظهرن كما ظهر موسى وجنوده. يعني كأن النجاشي هو الذي دفع عمرو بن العاص للإيمان، أو أنه هو يعني شهد له أنه يعني على الحق. قلت أيها الملك فبايعني أنت له على الإسلام. فقال نعم، فبسط يده فبايعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وخرجت على أصحابي وقد حال رأيي، فقالوا ما وراءك؟ فقلت خير. فلما أمسيت جلست على رحلتي وانطلقت وتركتهم، فوالله إني لأهوى إذا لقيت خالد، فقلت إلى أين يا أبا سليمان؟ قال أذهب والله أسلم، إنه والله قد استقام الميسم، إن الرجل لنبي وما أشك فيه. فقلت أنا والله، فقدمنا المدينة، فقلت يا رسول الله أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولم أذكر ما تأخر. فقال لي عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما قبله. هذا رواه الإمام أحمد في المسند، يقول ورجاله ثقات، خلا راشد مولى حبيب، فلم يوثقه غير ابن حبان. طبعا ابن حبان يوثق العلم جاهليا. فضائله، قال الذهبي وكان من رجال قريش رأيا ودهاء وحزما وكفاءة وبصرا بالحروب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أسلم متأخر، يعني قبل فتح مكة بعدة أشهر يعني، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره يعني في غزوة ذات السلاسل، زي خالد بن الوليد أيضا يعني أمره في غزوة مؤتة يعني، فلأن كان عندهم خبرة وحنكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يولي الرجل في المنصب الذي هو فيه كفر يعني، وإن كان يعني في الجيش من هو أتقى منه لله عز وجل. وذاك عمرو بن العاص رضي الله عنه قال له من أحب الناس إليك؟ لما أمر فظن أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عائشة قال فمن الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال فسكت. فيقول الذهبي كان من رجال قريش رأيا ودهاء محزما وكفاءة وبصرا بالحروب، ومن أشراف ملوك العرب ومن أعيان المهاجرين، والله يغفر له ويعفو عنه، ولولا حبه للدنيا ودخوله في أمور لصلح للخلافة فإن له سابقة ليست لمعاوية، وقد تأمر على مثل أبي بكر وعمر لبصره بالأمور ودهائه. فهذا كلام الذهبي. عن عقبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. ودي طبعا تزكية، لأن الإسلام الإيمان بيكون دائما بعد الإسلام، يعني الإنسان بيستسلم في الظاهر ثم يرزق الإيمان. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يعني لم يدخل ويرجى أن يدخل. فالإسلام يقول أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، فهذا إسناد حسن رواه أحمد الترمذي. وعن موسى بن علي عن أبيه أنه سمع عمرا يقول بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتيته هو يتوضأ فصعد في النظر وصوبه، فقال إني أريد أن أبعثك. وسمع عمرا يعني مش عمر، عمرا هو عمرو بن العاص، عن موسى بن علي عن أبيه أنه سمع عمرا يقول بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر وصوبه، فقال إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك رغبة صالحة من المال. قلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكن أسلمت رغبة في الإسلام. وده يدل أنه ليس محبا للمال يعني كما قال الذهبي، ولولا حبه للدنيا يعني هنا قال يعني وما أسلمت من أجل المال ولكن أسلمت رغبة في الإسلام. وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. وهذا رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. وعن قيس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا في غزوة ذات السلاسل فأصابهم برد فقال لهم عمرو لا يوقدن أحد النار. هم طبعا كانوا يخافوا يوقدون النار فالعدو يعرف مكانهم أو يعرف عددهم مثلا، فهو يعني أصابته جنابة وخشي أن يغتسل بالماء البارد فيموت فصلى فتيمم وصلى به كما سيأتي. يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا في غزوة ذات السلاسل فأصابهم برد فقال له عمرو لا يوقدن أحد النار. فلما قدم شكوه قال يا نبي الله كان فيهم قلة فخشيت أن يرى العدو قلتهم، الخشي أن يوقد نار فيرى العدو قلتهم، ونهيتهم أن يتبعوا العدو أو يتبعوا العدو مخافة أن يكون لهم كمين، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرا كان على سرية فأصابهم برد شديد لم يروا مثله، فخرج لصلاة الصبح فقال احتلمت البارحة ولكني والله ما رأيت بردا مثل هذا، فغسل مغابنه، والمغابن هي الأماكن التجويفات يعني، وتوضأ للصلاة ثم صلى بهم. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف وجدتم عمرا وصحابته، فأثنوا عليه خيرا وقالوا يا رسول الله صلى بنا وهو جنب. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو فسأله فأخبره بذلك وبالذي لقى من البرد، فقال إن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولو اغتسلت مت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضحك طبعا تشريع أنه إقرار أنه أقر على ذلك أنه ما كان يستطيع أن يغتسل، وأيضا لا يستطيع أن يترك الصلاة، فهو غسل مغابنه وإيه وتوضأ وصلى به. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على غزوة على جيش ذات السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر، طبعا منقبة عظيمة لعمر أن يكون أمير على جيش فيه أبو بكر وعمر. وعن حسن قال قال رجل لعمر بن العاص أرأيت رجلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبه أليس رجلا صالحا؟ قال بلى. قال قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبك، يعني بيقول لعمر بن العاص يعني أرأيت رجلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبه أليس رجلا صالحا؟ قال بلى. قال قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبك وقد استعملك؟ قال بلى، فوالله ما أدري أحبا كان لي منه أو استعانة بي، ولكني سأحدثك برجلين مات وهو يحبهما، ابن مسعود وعمار. فكأنه يقول أنا متأكد من حب النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود وعمار، يعني أما هو فلعله يعني استعمله لكن لم يكن يحبه. ذاك قتيلكم بصفين اللي هو عمار. قال قد والله فعلنا. وعليث بن سعد قال نظر عمر إلى عمرو بن العاص فقال ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي ما ينبغي لأبي عبد الله، ليكون عمرو بن العاص أن يمشي على الأرض إلا أميرا. وطبعا عمر أيضا رضي الله عنه لا يجامل يعني. وعن الشعبي قال دهات العرب أربعة، معاوية وعمر والمغيرة وزياد، فأما معاوية فللأناه والحلم، وأما عمر فللمعضلات، والمغيرة للمبادهة، وأما زياد فللصغير والكبير. قال ابن عبد البر كان عمر من فرسان قريش وأبطلهم في الجاهلية مذكورا بذلك فيهم، وكان شاعرا حسن الشعر، حفظ عنه منه الكثير في مشاهد شتى، وهو القائل إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا حيث يمما قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. وفاة عمرو بن العاص رضي الله عنه. عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال جزع عمرو بن العاص عند الموت جزعا شديدا، فقال ابنه عبد الله ما هذا الجزع وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيك ويستعملك؟ قال أي بني قد كان ذلك وسأخبرك، إي والله ما أدري أحبا كان أم تألفا. أنه كان بيحبه أو يتألفه، ولكن أشهد على رجلين أنه فرق الدنيا وهو يحبهما، ابن سمية اللي هو إيه عمار بن ياسر، وسمية أمه يعني الأول شهيدة في الإسلام، وابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. فلما جد به وضع يده موضع الأغلال من ذقنه وقال: اللهم أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فركبنا، ركبنا يعني فعلنا ما نهيتنا عنه، ولا يسعنا إلا مغفرتك. فكانت تلك هجيرة حتى مات رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عمرو أن أباه أوصاه فقال: إذا مت فاغسلني غسلة بالماء ثم جففني في ثوب ثم اغسلني الثانية بماء قراح ثم جففني ثم اغسلني الثالثة بماء فيه كافور ثم جففني وألبسني الثياب وزر علي فإني مخاصم ثم إذا أنت حملتني على السرير فامشي بي مشيا بين المشيتين، يعني ليس بالإسراع الشديد ولا بالبطء الشديد، وكن خلف الجنازة فإن مقدمها للملائكة، يعني يمشون أمامها، وخلفها لبني آدم، فإذا أنت وضعتني في القبر فسن التراب سنا، يعني ضع التراب يعني برفق. ثم قال: اللهم إنك أمرتنا فأضعنا، ونهيتنا فركبنا، فلا بريء فأعتذر، ولا عزيز فأنتصر، ولكن لا إله إلا أنت، وما زال يقولها حتى مات رضي الله عنه. قال: توفي عمرو رضي الله عنه ليلة عيد الفطر، فقال ليث والهيثم بن عدي والواقدي وغيرهم سنة 43، وقال ذهبي: كان أكبر من عمر بنحو 5 سنين، كان يقول: أذكر الليلة التي ولد فيها عمر، وقد عاش بعد عمر 20 عاما، فينتج هذا أن مجموع عمره 84 سنة، لأن عمر مات عن 63 سنة تقريبا، يعني أبو بكر وعمر ماتوا، وأيضا الإمام ابن تيمية 63 سنة زي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ولد قبل عمر 5 سنين ومات بعده 15 سنة، ب 20 سنة، يعني زيادة عن عمر 25 سنة. يقول: فينتج هذا أن مجموع عمره 84 سنة ما بلغ 90، فيمكن يكون 87 مثلا أو 88. وخلف أموالا كثيرة وعقارا، يقال خلف من الذهب 70 زقية جمل مملوءة ذهبا رضي الله عنه. فبتبقى لنا ترجمة واحدة في يعني هذا الكتاب للدرس المقبل إن شاء الله تعالى، ثم نبدأ في كتاب تيسير الوصول إلى علم الأصول، يعني كتاب في أصول الفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول: فاتتني صلاة المغرب وأذن لصلاة العشاء وصلى الإمام فدخلت مع الإمام بنية المغرب وسلمت في الركعة الثالثة وقمت وأقمت العشاء ودخلت مع الإمام في الركعة الأخيرة بنية العشاء، فهل هذا يجوز؟ يعني ليس هذا من الفقه، يعني ما يجوزش أنه يسلم قبل الإمام، الإمام يصلي 4 وهو يصلي 2، ولكن قد يصلي الإمام 2 مثلا إذا كان مسافرا قصرا وهو مقيم يتم، ولكن ما يصليش الإمام 4 وهو يصلي 3، ما يجوزش أن يسلم قبل الإمام، لأن المأموم أسير الإمام، ما لا يسلم قبل أن يسلم الإمام يعني. فهو كان صلى مع الإمام بنية العشاء، يعني الأمر لو الظهر وعصر كان الأمر يكون في ساعة. بعض العلماء قالوا أنه يجوز أن يصلي خلف الإمام ويخلف الإمام في نية الفريضة، الإمام يصلي العصر وهو ما صلىش الظهر، يصلي بنية الظهر خلف الإمام وهو يصلي العصر، ولكن 4 مع 4، ثم يصلي بعد ذلك العصر منفردا، ولكن المغرب والعشاء يعني لا يصح هذا، يعني فهو يصلي معه العشاء 4 ركعات حتى لا تفوته يعني العشاء في جماعة، ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء مرة ثانية للترتيب، ده الأحوط يعني، والله أعلم. هل أعمال الجوارح شرط صحة في الإيمان أم شرط كمال؟ فالأولى الأخوة لا ينشغلون بذلك يعني، وهو الصحيح أنها شرط إيه يعني، شرط كمال يعني، العمل شرط كمال. ما هو الراجح؟ لو قلنا شرط صحة يبقى يعني هيبقى نفس فكرنا فكرة التكفير، إن أي إنسان يترك أي واجب يبقى كافر. ما هو الراجح؟ هل تجب مبادرة القضاء؟ السؤال غير واضح. السؤال الثاني، وكيف إذا ترك الصلاة عمدا أو عذرا، هل قضاء على الفور أم لا؟ يعني طبعا إذا كان عذرا فيش عليه ذنب، يعني إذا كان بمرض أو سفر مثلا أو كان في أمر شديد، يعني كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر المغرب والعشاء دون مطر أو سفر لألا يحرج أمته. ولكن إذا كان بدون عذر فبعض الناس يكفر، يعني من يترك صلاة حتى يمر وقتها، يعني قول الحنابلة يصير بذلك كافرا. ولكن على كل حال يعني ينبغي عليه أن يعني أن يقضي هذه الصلاة ويتوب إلى الله إذا كان عمدا. زوجتي لا تريد ارتداء الحجاب الشرعي وتقول ربنا يهدي. فعلا ربنا يهدي، ولكن هذا إيه يعني، كما قال الطحاوي: فويل لمن صار لله في القدر خصيمة وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. الإنسان مثلا يترك الصلاة ويقول ربنا يهديني، ربنا عز وجل يقول أقيم الصلاة وآت الزكاة، واجعل أنه يقيم الصلاة، ما يحتجش بالقدر. كلمة ربنا يهدي يعني لما ربنا يهديني أصلي، احتجاج بالقدر، وهذا لا يجوز، يعني هذه مخاصمة لله عز وجل. وأول من احتج بالقدر إبليس لما قال ربي بما أغويتني. ففي أمر شرعي يجب العمل به، وأما أمر القضاء أن ربنا شاء أن يهديه أو لا يهديه فهذا أمر لله عز وجل، وهذا سر من أسرار القدر. فيجب عليه أن تطيع الشرع وأن تطيع زوجها، وهو يأمرها بطاعة الله، فيجب عليها يعني الحجاب الشرعي. وأيضا أقول له اصبر يعني عليها، يعني اصبر عليها، وخاصة إذا كانت يعني مثلا ترتدي مثلا خمار وملابس واسعة وهو يريد أن يجبرها على النقاب مثلا، فهو يصبر عليها يعني ما اعتقدنا بأن يعني النقاب واجب، وأن الحجاب الكامل خاصة مع كثرة الفساق، يعني قالوا فيش خلاف بين العلماء في وجوب النقاب، ولكن بنطلب من الأخ أن يتلطف معها وأن يصبر عليها وأن يعالجها إيمانيا، يعني يحضر لها شرائط أو يأتي بها لدروس العلم، يربي الإيمان في قلبها يعني لعلها تنقاد يعني له. يبدو سؤال من الأخوات: أخي ملتزم تقدم لخطبة أخت على دين وخلق وهي منتخبة، يريد أن يصلي معها في فترة الخطبة كاشفة وجهها، لما يراه فيها يعني في خلة جمال رغبة أن يعتد على وجهها قبل العقد؟ طبعا يعني لا يجوز يعني له ذلك، يعني نقول له أنه يجوز أن ينظر إليها يعني قبل أن يعقد عليها، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فإذا حسم أمره ووافق عليها صارت يعني حكمها حكم الأجنبي حتى يعقد عليه. وإذا كان يعني غير مطمئن إلى يعني شكلها فهو ما زال في ساعة يعني قبل العقد، ولكن ما يقولش إن أنا عايز أخد على وشك مثلا كشفي وشك، لأن نفرض أنه شافها مرة متردد، من حقي أن يطلب مرة ثانية أو ثالثة يعني، وده أمر بينه وبين ربنا عز وجل، إن هو لو قرر إن هو يرتبط بهذه المرأة يعني ودخلت في قلبه لا يجوز له أن يطلب رؤيتها مرة ثانية، لأن النظر هنا يعني من باب الإيه محرم سدا للذريعة وبيح للمصلحة الرجح. فالمرأة واجب عليها تغطية الوجه، ولكن خشيت يعني عدم الدوام بينهم أو أن ينظر إليها بعد ذلك فلا يستريح، فنظر الخاطب ونظر الطبيب ونظر القاضي للشاهدة مثلا، فهذا من يعني من باب الايه يعني دفع المفسده، النظر الى وجه المراه مفسده، ولكن لدفع مفسده اكبر وهو يعني أنه لا تدوم العشرة بينهما، أنه ينظر إليها فإذا اطمأن إليها فيعقد عليه، ولكن لا تظل مخطوبة مثلا سنة وينظر إليه وهي كاشفة وجهها، يصلون جميعا وهي كاشفة وجهها من أجل أن يأخذ على شكله، هذا ليس يعني من الشر. هل يجوز للأخت أن توافقه في ذلك أو ترفض؟ طبعا ترفض، يعني هو من يعني من حق أن ينظر إليها قبل العقد يعني، ولكن بعد ذلك انتهى الأمر. الصف الأول يستر الإمام، فما حكم صلاة الصف؟ يجوز يعني، ولكن هل الصف يعني هل يعتبر هذا الصف الأول أو الصف الذي بعده؟ يعني في الصف يكون كاملا يعني خلف الإمام يعني، فالله أعلم الصف الذي بعده الصف الكامل خلف الإمام هو الصف المقدم يعني، أما الذين يقفون بجوار الإمام فقد يكون لضيق المسجد، أو كما قال الشيخ الألباني الشيخ ابن باز بدل من أن يقف وحده خلف الإمام فيقف يعني بجوار الإمام. من تكلم يوم الجمعة الإمام يخطب كالحمار يحمل أسفاره، هل هو حديث أو قول؟ يبدو الأخ ياسر لم يحقق الحديث، يقول الحديث أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحسنه الألباني في صحيح الترغيب وترهيب. بنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.